يعني هذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تنصيص على الحصى. هنا قال البزاق. البزاق والبصاق والمخاط والنخامة كلها يعني يخرج من هذين الطريقين, يعني من الرأس عن طريق الأنف, ومن الصدر عن طريق الفم. نعم. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. نعم. حك المخاط من الحصى بالحصى من بالحصى من بالحصى من المسجد. هناك ذكر التي ورد أنه بيده وهو مطلق, وهو يحتمل أن يكون بواسطة حصى أو غيره أو بيده مباشرة, محتمل هذا وهذا, ولكن هذا الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة أن ذلك أنه حصل بالحصى, تناول حصى يعني من حصى المسجد, حصى من حصى المسجد فحكه به, وهذا يعني يفيد بأن أن ليس للنجاسة وإنما هو للقذارة, لأن الحصى هو نفسه من المسجد, والحك لهذا سيقع في المسجد, ولكنه يعني لا يرى شيئا يستقدر, يعني لا في الحصى ولا في الذي يتساقط, وإنما الذي يستقدر هو رؤيته في الجدار, يعني هيئة كريهة يعني تشمئز منها النفوس عندما تراها, لأنه فيه يعني قدر, يعني رؤيته في مشقة على النفوس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان لا يحصل منه يعني ذلك, وإنما يبصق لا يبصق عن يمينه, وإنما يبصق تحت قدمه أو عن شماله, وهذا يفيد الحديث السابقة فيها ذكر تحته وعن يساره, وهنا زيادة وليس فيها التنصيص على اليمين لا بفعل ولا بترك, وهنا فيه التنصيص على اليمين بالترك وأنه لا يبصق عن يمينه, وهذا تكريم لليمين, وأيضا لما جاء أن فيه ملك, ومعلوم أن الملك يعني فيه ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات, وكل منهما يعني يوصف بأنه ملك, ولكن جاء ما يدل على أن كل إنسان معه قرين من الملائكة وقرين من الجن, فالقرين من الملائكة يدعو إلى الخير والقرين من الجن يدعو إلى الشر كما جاء في صحيح مسلم, فيكون يعني ذكر اليمين يعني معناه أن الملك الذي يدعوه إلى الخير ويحثه على الخير يكون على اليمين, وذاك عن جهة الشمال الذي هو القرين من الجن. نعم. يعني ليس معه ملكان؟ نعم, كل إنسان معه ملكان, يعني اللي هم الكتبة, واحد يكتب اليمين عن اليمين وعن الشمال قعيد, عن اليمين وعن الشمال قعيد يكتب الحسنات ويكتب السيئات, ولكن الشيء الذي فيه المحذور أو الذي فيه يعني من يستحق أن يهان هو الشيطان الذي على جهة اليسار, والملك الذي على جهة اليمين الذي هو يعني قرين من الملائكة وقرين من الجن, وهذا أيضا من جهة اليسار, لكن الحديث ورد, ولكنه ورد على التنصيص باليمين ولم يرد التنصيص على الشمال بأنه لا يفعل, وإنما ورد أنه يفعل, ولا شك أن فيه ملك يكتب السيئات, لكن القرين الذي هو من الجن هو الذي يكون من جهة اليسار. قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. إذا تنخم يعني إذا أخرج النخامة من فمه لا يرسلها إلى الجدار أو إلى القبلة إذا كان عند الجدار أو إلى الأرض أمامه, وإنما لا يفعل لا أمامه ولا عن يمينه, وإنما تحت قدمه أو يساره أو بثوبه, وهذا هو الذي ينبغي. نعم. لكن قصدي أن هنا ليس مثل السابق, إذا قام في صلاته. نعم. إذا كان أحدكم يصلي كلها هنا يعني. إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن. إذا تنخم أحدكم التقييد بالصلاة وخارج الصلاة. لا, هنا الحديث اقرأه. إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه